وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا وأحباننا وعلماننا من الفائزين في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الثامن مع علامات الساعة الصغرى، وهذا يعني يعتبر المنحنى الأخير فيها، عندما نوضح ما كان في لقاءاتنا السابقة والأسباب وغير الأسباب التي تؤدي أو أدت إلى هذه العلامات. وقد قسم الله تبارك وتعالى علامات الساعة إلى قسمين: قسم نقول فيه قدري مسبب، أو علامات قدرية سببية، وعلامات قدرية محضة أو محضة أو خالصة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نوعين العلامات اللي احنا منتظرينها، وقلنا قبل كده ان العلامات الصغرى كلها انقضت، ما عادش في علامات صغرى خلاص، لان اخر العلامات الصغرى دخول المعازف الى المساجد، ان ترى المقامه على الارض، ان تلد لامه ربها ربتها او ربها، وهذه الامور كلها تمت وانقضت. وان ينحسر نهر العراق عن جبل من ذهب انقضى، كل هذه الامور انتهت. لكن احنا بناخد العلامات دي دروس وعبر اسقاط من الماضي على الحاضر او على الواقع اللي احنا عايشينه، واخذنا ما رايناه نحن معاصري هذا العهد وهذا الجيل، ما رايناه بام اعيننا اللي احنا شايفينه من العلامات او اللي ظهر من العلامات في عهدنا وفي ايامنا، ده اللي احنا اسقطنا عليه اقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالعلامات الصغرى كلها، كل العلامات الصغرى علامات قدرية ايه؟ سببية، يعني لها سبب. السبب ايه؟ انا وانت، الحياة، الانسان، ما يقترفه الانسان من افعال او من اوصاف او من كذا او من كذا، ما تراه من الامة او من حال شباب الامة او من حال بنات الامة الى ما رحم الله في انبهارهم، الانبهار التام بالغرب وبالشرق وبالحضارات كذا وبالافلام وبالمسلسلات وبكذا وكذا وكذا، فضلا على ما تركه فينا ديننا ونبينا وامة محمد واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامة الى قيام الساعة من الفضائل والكرامات والاعمال الطيبة والصفات الحسنة، ومن امرنا الله عز وجل ان نقتدي بهم بافعالهم بصفاتهم الطيبة فبهداهم ايه؟ نقتدي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وافضل من ذلك ما امرنا به رب العالمين، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وذكر الله كثيرا. فترى كثيرا من ينتسبون إلى أمة الإسلام وإلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينبهرون بحضارات أو بكلمات أو بكتب أو بأفكار أو بقوانين أو بدساتير أو بأموال أو بغني أو بذو شخصية مرموقة أو بكل هذه المسميات، ينبهرون به فيقتفون أثره أو يعجبون به وينفذون ما يقول أو ينفذون ما هو مكتوب في كذا، أو يفعلون مثل ما رأوا في أفلام أو مسلسلات أو كذا، ولا يفكر لحظة أن يعرض هذا على عقله ليعلم حلال هو أم حرام. بمجرد أن وصلت الأمة إلى هذا، هقول يبقى ده المعنى بتاع العلامات الصغرى كلها علامات قدرية، أيوة قدرها الله عز وجل، ولكنها مسببة لها أسباب. يأجوج ومأجوج مش بإذن، نزول عيسى عليه السلام مش بإذن. كل هذه الأمور العلامات الكبرى اسمها علامات قدرية محضة. وأراد الله عز وجل أن يحمي هذه البشرية وبالخصوص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص الأخص من كان على نهج الله ونهج رسله من المسلمين في كل الرسالات السابقة أو الأمم السابقة. ولكن ما دمنا في أمة محمد الآن وبأمة محمد اليوم، فقد اختص الله عز وجل هذه الأمة ومن كان قبلها من الأمم التي أسلمت لله عز وجل واعتقد به ربا ومن أرسل رسولا وبهذه الشريعة التي بين يديه دينا ودستورا وكتابا ومبراس الحياة، حباهم الله عز وجل وحفظهم، فأنزل الشريعة. أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة، الاتصال بالله عز وجل، لأنه في الصلاة يجدد عقيدته، في الصلاة يتلو كلام ربه وقرآنه، في الصلاة يسبح بحمده، في الصلاة يسأله التثبيت ويسأله الرضا ويسأله الرحمة ويسأله العطاء ويسأله الحفظ وهكذا. فأول ما سيسأل عنه العبد هو الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد في قبره. إن صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإن فسدت الصلاة والعياذ بالله يفسد سائر العمل، لأن الاتصال بالله تبارك وتعالى هو أعظم ما أعطى الله للبشرية. أن يتصل أهل الأرض بإدمان السماء وهو الله، أن يتصل العبد بقلبه وأفعاله وحركاته وأرضاه وسكناته بالملك العليم العلام الكبير المتعال جل وعلا، فيؤسس بذلك ويجدد بذلك، يؤسس الإيمان ويجدد الإيمان. فكل صلاة تأسيس للإيمان وتجديد للإيمان وتقوية للإيمان وتقوية للرابط الذي يربط أو يرتبط العبد به بربه. وهذا ما فعله ربنا تبارك وتعالى يوم تخلت الأرض وتخلت البشرية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أخرج من مكة، حينما ذهب إلى الطائف لأبناء عبد يليل بن عبد كلال، حينما ردوه وسبوه وعبوه وألقوه بالحجارة وقذفوه بالحجارة فدمي القدم وكذا وكذا، جاء ملك الجبال يطلق الأخشبين، رفض النبي، يدخل النبي مكة في حماية لرجل كافر وهو مطعم بن عدي، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته خائفا. وبعد ذلك ماذا كان من رب العالمين؟ الإسراء والمعراج. لماذا؟ ليسري عنه، ليسلي قلبه، ليهدئ على ظهره ورأسه، ليفرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ليتصل هذا العبد برب قوي بيده مقاليد الأمور، لا يغفل ولا ينام ولا يهزم، ولا إرادة لمخلوق بعد إرادته، ولا مشيئة لأحد بعد مشيئته. فهو إذا أراد شيئا قال له كن فبأمره يكون، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع الإنس والجن وكل المخلوقات على تنفيذه بلا إرادة من الله ما استطاعوا أن ينفذوه. ففرض الله 50 صلاة لصالح 5 صلوات من أجل ماذا؟ أن يتصل كل إنسان في هذه الأمة بالله. فإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك الدنيا بما وسعت، ما عليك إلا أن تغتسل فتوضأ ثم ترفع يديك بالتكبير وتتصل بالكبير المتعال، وقص وحي وشكو وقل له ما تريد، فهو الوحيد في الكون القادر على إنفاذ ما يريد بالطريقة التي يريد في الوقت الذي يريد. فمهما كانت الدنيا من حولكم كبيرة صغيرة عظيمة حقيرة في رمضان قرأ الإمساك في وقت واحد عند الفجر والإفطار في وقت واحد عند إيه؟ عند المغرب، ثم صلاة تراويح جموع ممكن في ناس أنت ما بتشوفهاش على رمضان، في ناس كده ممكن أنت ما بتشوفهاش وتسلم عليها إلا في صلاة التراويح في مسجد كذا، أقول لك، وفي ناس ما بتشوفهاش أبدا إلا في العشر أيام الأخيرة في صلاة التهجد بس، هم دول بس بيجوا مسجد كذا للتهجد بس، وفي ناس ما بتشوفهاش إلا في الاعتكاف في العشر أيام، أقول لك وفي ناس ما بتشوفهاش إلا في الكعبة أو في مكة أو في المدينة لما بتكون في العشر الأواخر برضه. يبقى قرار الأمة غريب، أراد الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة وأن تستوصي هذه الأمة أو يستوصي بعضها ببعض وأن يحب بعضها بعضا بالترابط والتآصي. وجاءت الزكاة، فرضها الله عز وجل لماذا؟ ما فرض الصيام للتجويع ولا الصلاة للتعطيل ولا الزكاة ليفتقر بعض الناس أو ليأخذ منهم أموالهم بغير وجه حق، إنما جاءت الزكاة وقال الله عز وجل الذي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تعمل إيه؟ وتزكيهم بها، يبقى طهر طهار عفاف. لماذا؟ خذ من الغني أعطي الفقير، لأن الأمة دي أول أمة في التاريخ عرفت معنى التكافل الاجتماعي، علشان ابنك مش ابنك من صلبك، ابن هذه الأمة أو أخوك في هذه الأمة لا يغرى بالمال وهو فقير محتاج فيضل فيتنصر فيكره الإسلام فيحيد عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ترى فقيرا جائعا في شوارع المسلمين إلا بتقصير من غني أو ببخل غني أو تفريط غني في زكاة، إنما الله عز وجل كل شيء عنده بميزان، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. الأمة محتاجة مليار للفقراء عشان تعيش كويس، تجد أن الأغنياء عليهم الزكاة مليار، لو أخرجوا ووضعوا في نفس الأماكن التي حددها الله وأقرها الشرع مش بمزاج، يبقى أنت لما تخرج زكاة مالك ما تخرجهاش بمزاج، ما تحطهاش المكان اللي أنت شايفه، لا، في المكان المحدد شرعاً. وللأسف هم 8 أبواب و99.9 من المسلمين يضعون في باب واحد، هم 8 أبواب، 8 أبواب لإخراج الزكاة، مش الفقير بس الفقير بس الفقير بس الفقير بس لا، مش هي كده، ده أنت لابد أن تبحث الفقير المحتاج في السبيل الغارمين. الغارم هذا في مثل هذه الأيام يبقى زكاة ماله مليون ويطلعها لك 20 و30 و50، ده ظالم، لأنه لما أخرجها كده أضاع أموال المسلمين، لما ما تخرجش كده أبدا. أخذها الفقير جاب عدة سجاير ب15 و20 جنيه، أخذها الفقير راح جاب سندوتش وكتبه خسر، راح وهب قهوة شرب كوبايتين شاي وراح الأموال، يبقى هنا إهدار لأموال المسلمين، إنما ده مشروع. أموال الزكاة دي مشاريع، امسك مال الزكاة وحطه كده معاك واستنى الأبواب إيه؟ وقسم هنا شوية هنا شوية وهذا الحظ الأوفر. شوف الغارمين في مثل هذه الأيام، يكثر الغارمون اللي هي الناس المديون مش النصابين، النصابين دول مالناش فيهم، إنما تعالى شوف الناس المديون اللي هي في هذه الظروف اللي بتمر بيها البلاد، مش بلاد مصر بس، كل البلاد كله بيشرب. طب نعمل ايه بالاموال؟ نضيعها؟ لا، تعالى اعمل مشاريع، النهارده انا عندي في مسجد كذا او في بلد كذا او في قريه كذا كام واحد غني بيطلعوا اموالهم، اجتمعوا كده واقعدوا مع بعض وتعال يا ريت الدوله والحكومه والدنيا تفتح بيوت اموال المسلمين تاني ويبقى عليها ناس حكماء مؤتمنون مش حراميه، كل مؤتمنون يمسك المال ويقعد يدرس المكان اللي جنبه فيه ايه وايه محتاج ومين مديون، عندي في الحاره في المنطقه بتاعتي في القريه بتاعتي مين فقير، فيهم صنايعيه كويسين جدا، فيهم ناس بيعملوا، تعالى هدول افتح محل افتح مكان بالاموال بتاعتك، ايوه اديله شغله، هات مساهمه هات كذا وضعيه تضيعها عشان ينجح. ولما يبقى محافظ على المال واشتغل يبقى السنة الجاية المين فائدة اللي في حضرتنا وبلدنا وفي منطقتنا بقى 97 واللي كانوا بيطلعوا زكاة كانوا 10 بقى 11 لأن هاخدوا منه زكاة السنة الجاية. وهكذا أنا استثمرت المال ولا أبيعه في البلاعات؟ المال استثمرناه مش كل زكاة المال تروح سندوتشات ولحمة وبطانية ولا لا ده فكرة خاطئة. ما فرض الله الزكاة على المسلمين من أجل ذلك إنما الطعام والشرب والكلام ده كله على عين الرأس. لكن ما تخليش الصدقة يا أخي واللي والله يا شيخ احنا حسبنا السنة اللي فاتت زكاة المال بتاعتي وأنا معاه الأسبوع اللي فات قلت له أيوه قال لي فأنت حسبتها 24000 قلت له تمام قال لما رجعت البيت طلع هو 24000 وبعدين لما رجعت البيت قعدت اتأكد إن ادتك معلومة غلط ففي حاجة ما تنفعش تخش زكاة كذا قلت له أيوه ما تخش قال لي إن هم كان 20000 بس زكاة المال تبقى 20000 بس مش 24 قلت له تمام على حاجة كده عندك قال طيب قلت له السؤال قال لي السؤال بقى الأربعة الزيادة دول أخصمهم من زكاة المال السنة الجاية ولا أعمل إيه؟ قلت له طيب حضرتك دلوقتي خاطرك الزكاة بالك قد إيه؟ قال لي 8-9 أيام قلت له أستحلفك بالله كسبت 4000 قال لي لا قلت له قال لي أقسم بالله أكثر من 100000 قلت له طيب ربنا عوض ولا ما عوضش؟ قال لي عوض قلت له ما تخليهم لله قال لي حد ده أموال ناس لا أموال ربنا مش أموال ناس أنت لو حسبت ربنا كده ها هيضيق عليك يفطر عليك إنما الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا فأنت ما تكونش مع ربنا كده لو اديت إجازة هعمل كده لو أعلى ويطعمون الطعام على إيه؟ على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا العلة إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا عشان عندنا علة في اللبنة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فلما رأى الله ذلك في قلوبهم وأعمالهم ونياتهم قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى يوم. يبقى الله عز وجل حفظ وحفظ هذه الأمة زي ما قلنا قبل كده كالراعي ولله المثل الأعلى كالراعي الذي يرعى أغنامه يبقى معاه العصر ومعاه إيه؟ الغنم ومعاه ايه؟ عفوا كلاب بعض الكلاب عشان يعمل ايه؟ يبدا يهدم الغنم ماشي كده اهو ماشي هيك الرعية ماشي اول ما تبدا تروح شمال او يمين بالعصا كده من بعيد بس تلاقي الراعي مع عصايه كده طويله من بعيد كده يهش بقى كده بس يهش فتقوم الاغنام الرعيه تبص تلاقي الحدود بتاعت العصا أقيموا الصلاة لا تتبعوا الشيطان لا تقربوا الزنا لا تفعلوا كذا لا تأكلوا الربا لا هي دي العصر اللي منين؟ العصر اللي بعيد اللي يرعى بها رب العالمين الغنم أو الرعية أو العباد وبعدين يبقى الراعي كده حاسب تعالى كده عشان تمشي في طريق مستقيم كما يريد الراعي رب العالمين العصر ما جابتش معاك نتيجة يبقى يعلم ان الربا حرام عاد يا سيدي مصالح لازم وهكذا يعلم ان ترك عم ما يهمش يا سيدي وهكذا يسمي الاسماء بمسمياتها وينبهر ده بقى اللي يثبت اللي تاتي القضايا اللي جايه بعد كده القضايا اللي هي الضنك والضيق والفقر والمرض لان عندي قاعده بتقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ضنكا في كل شيء معاه المال بس مخنوق متضايق ماهوش سعيد ملايين معايا ومليارات بس مش مبسوط مش عارف في ايه كده مش عارف ايه يا عم انت اخبار الصلاه معاك ايه واخبار الدين معاك ايه واخبار العباده معاك ايه الايمان في قلبك اخباره ايه جديد ولا قديم هو الايمان بيجدد ايوه طبعا امال ايه ان هذا الايمان صلى الله عليه وسلم هو القائل ان هذا الايمان يخلق يقدم بيقدم في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبكم. مش النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يدعو الله بالتثبيت؟ يا مقلب القلوب والأبصار إيه ثبت. من اللي يقول النبي؟ طب أنت قلتها كم مرة يا عم؟ قلتها كتير. بس قلتها وأنت بتقلد النبي ولا قلتها وأنت تريد؟ يعني انت لما سمعت النبي بيقول الله زي ما انا قلت دلوقتي كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب ثبت القلوب، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دين. تنتهي من يا رب زي ما النبي قال تامينا على كلام النبي، حبا في اقوال النبي، ولا اعتقادا منك واراده انك تريد فعلا ان يجدد الله الايمان في قلبك. هي دي الفرق. زي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة على نبيكم في يوم الجمعة. ذول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. أصل الصلاة مش كده؟ ده مش صلاة على النبي. دي مش صلاة. أما أنت تقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ده ما صليتش على النبي. ده أنت مقر أن الله صلى على نبيه وهو موجود في القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي. خلاص صلى في عظام. صلى الله عليه وإيه وسلم خلاص. إنما أنت مطلوب منك تقول اللهم صل على محمد. شفت إزاي؟ عشان تستطيع يستقيم لك إيه الصلاة. أو أنت اللي بتصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هي بالصلاة. قلتها كم مرة؟ صلى الله عليه وسلم خلاص؟ هتمشي صلى الله عليه وسلم ليه تمشي؟ ده أنت حتى مستخسر صلى الله عليه وسلم. لتستقيم الأمور وتستقيم المعاني لازم وأنا بقولها كن مدركها وفهمها وطالبها وعايشها. عشان يستقيم مني ايه؟ يستقيم مني الكلام. يبقى صلاة وصيام وزكاة، ثم جاء الحج ايضا رعاية كاملة، تجديد لعهد الأمة مع بعضهم. المؤمنون بعضهم اولياء ايه؟ اولياء بعض. مثل المؤمنون في التوادي وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر. يا ارض تهدم عليك قد خراب، يا دنيا عمر يا دماغ، يا عم ريحنا احنا مالنا طالما انت كويس الدنيا دي ها مش كده؟ ما ينفعش. مش هو ده حال المسلم؟ ما ينفعش تبقى انت سعيد وهانئ. واسال الله ان ينزل السعاده والهناء على قلوب كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. ما ينفعش تكون بهذه الحال ويحصل عندنا الانفلات العقدي. بلاش بلاش. الخيانة القلبية لا ده صعب ضرب. بلاش. النفاق العملي لا بلاش برضو دي. المشاعر اللي مش مظبوط عشان ما حدش يزعل. المشاعر اللي هي الهيبه اللي انا اكون قاعد وشايف تجويع مضايق بيقطعوا الشجر كده ويقطعوه في البتاع ويغدوها وبياكلوا الشجر ولا الشجر. وانا قاعد جنبي جدا في شرق قد كده وانا اتفرج على فيلم واكل ما اريد واهنأ بما اريد. اسعد كما تشاء لكن مش في نفس الوقت قدامك الشاشه وشايف التنزيق والتقطيع والقتل والاحراق والاغتصاب وشايف المصايب دي في بلاد المسلمين وتدمير البيوت والمساجد والمنازل والشخصيات واحراق القران وسب رب العالمين وسب النبي محمد والى اخره وانت لسه على نفس الحال. وبعد الفاصل فتواصل تصل نفس الفيلم ونفس الهدف ونفس الضحكه ونفس المسرحيه بل يمكن تزيد وما تحرك فيك ساكنا. قلت له اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا يا رب. يستجيب لك ربك؟ ازاي يستجيب لك؟ لازم القلب ده مش هيقول يحترق، ده هو المفروض يحترق ويموت كمدا على ما يرى في اخوانه، ما يفعل في اخوانه في كل مكان. الحرمة اللي موجود في بلاد الإسلام، اشمعنا المسلمين بس على وجه الأرض هم اللي يقتلوا ويغتصبوا ويحرقوا وتسلب أموالهم؟ ليه؟ سألتش نفسك؟ في قرية مصرية بيتعمل فيها كده؟ في قرية يهودية بيتعمل فيها كده؟ لو لفيت العالم كله مشارق ومغارب تلاقي كل اللي يهان ويعذب ويسب ويقتل مسلم بس. ليه؟ علشان ايه؟ لانه صار ضعيفا. يا عم احنا زي اللي ما شاء الله مش ضعيف كده، صار ضعيفا تجاه ربه في ايمانه في اعتصامه بالله. قدروا يحاربوك فكريا، ما قدرش عليك في المعارك، قال طب نعمل ايه؟ مين القوي اللي بينصره؟ الله. مين المعين اللي بيعينه؟ الله. مين اللي بيدفع عنه؟ الله. مين اللي بيحفظه؟ الله. طب الله بيعمل معاك كده ليه؟ لان الله يحب هذا العبد، واذا احب الله عبدا ايه؟ يحرسه مش كده، ويحفظه ويعينه ويزكيه وينصره ويدافع عنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. او طيب تعالوا بقى نقعد نعمل مخططات. المخططات دي ايه؟ خلوا ربه يكرهه بس، صدقات. يبقى النصر هو لا عايز يشتغل. للاسف اللي انا اقول ده في المسلمين، للاسف في بعض المسلمين، لا عايز يشتغل ولا عايز يكتفي ولا عايز يعمل ولا عايز يجتهد ولا عايز يجاهد الله ولا عايز يحارب، ولا هو عايز ياكل ويشرب وينام ويفتح البلاد يلاقي فلوس بس ويبقى سعيد. يبقى سعيد مزاجه زي الفل، مش عايز يجتهد وما حفظه كده. قالوا ليه؟ قال لان المسلمين لا يقرؤون، مش فاضيين، واذا قرأوا لا يفهموا، خدش بالك، واذا فهموا لا يعملوا، واذا عملوا لا يخلصون، واذا اخلصوا لا يستمرون. قواعد دي موجوده عندهم. واحنا نعمل ايه؟ ابعد عنه الحمايه، خليه يبقى بينه وبين رب فجوه، اغرقه بعد 100 سنه 200 سنه اصلا مش مشكله دلوقتي ابدا، احنا مش عايزين النهارده، لا ازرع 100 سنه 200 سنه، لان الامم كلها بتعيش لاجيالها، واحنا بنعيش لمين؟ لليل. حين النهارده وموتنا بكره، مفيش قدام للاسف، للاسف. انما هم بيخططوا لقدام لقدام لقدام لاجيال جايه، فيقول لك بعد 100 سنه في السماء مش مشكله، تعمل ايه؟ اديله غناء واديله طرب واديله ستارت اكاديمي واديله كل شويه كل شويه تلاقي برامج برامج برامج غناء واختبار مغنيات وهات مسابقه مغنيات ومسابقه مطربين ومسابقه فن لغايه لما عملوا مسابقه للاطفال الصغيرين عشان يطلعوا رقصات مغنيات ومطربين وتنفق المليارات. وتعالى شوف المصائب قد ايه، وتعالى شوف مسابقه القران الكريم، شوف بتتقابل كده اللي طلع الاول على مستوى العالم او الاولى على مستوى العالم في التلاوات مش مصريين، طلع كل حد يعرف اسلامه، لجالهم شويه خطط مدوره كده، ها لجالهم حاجه ما تعرفش خالص ولا تسمع عنهم حاجه. يبقى بهرش في الباطل وعمي عن الحق والخير عشان الامه تنساك. طب ابنك عايز ابنك النهارده يطلع حافظ القران وامام وخطيب وحافظ للسنة والسيرة، ولا يطلع لاعب كرة في شمسي؟ لاعب كرة؟ يا سلام، يطلع لاعب كرة؟ هو بتاع الكرة اللي هياكلني ولا يشربني؟ ده المشايخ النهاردة يا حاج كلهم على قوم ولا طبين وفين؟ ليه مولاي؟ أقول مشايخ لك يا راجل اسكت، ده أنا اتعاملت مع اليهود والنصارى وال ليه؟ قالوا على الناس المشايخ. أنا مش عارف يا راجل، يا راجل اطلع كده بنفسك، لا اهدى شويه اهدى شويه، دول وحشين، امال مين الكويسين؟ أأنت أصدق أم الله؟ بس بس ربنا قال في القرآن ثم أورثنا الكتاب لمين؟ الذين اصطفينا من ايه؟ من عبادنا، فخليت لك من المصطفين الأخيار. دوروا على كده، دوروا فين المقار يا اخواننا اللي في المساجد؟ فين المقار اللي في البيوت اللي كانت؟ فين دروس العلم اللي في المساجد؟ فين الناس؟ على ما نوعى زمان كان في الدرس أقسم بالله ما في شيء قصير. كنا نعمل مقرأة بعد الظهر وكلمة بعد العصر أقسم بالله وكلمة بعد المغرب وبعد العشاء عندنا دروس في بيت فلان أو فلان أو فلان أقسم بالله وبعد الفجر مقرأة. راح فين؟ فين؟ النهارده لو عملناه تقعد لوحدك تدرس العواميد. شفنا كتير جدا من المشايخ قاعده في المسجد وسبع ثمن عناوين في المسجد. طب المسجد اللي ما فيش فيه عواميد هيدرسوا منين؟ مثلا يعني قاعد قدامه عواميد وقاعد يكلم نفسه هو والمؤذن والعامل بس او قاعد هو لوحده بس والمؤذن كمان معتزل بيقول له معلش انا جاي كمان شويه. هيعامل مين؟ يبقى الامه تخلت وتعالى بقى شوف الاستاذ الاكاديمي بلاش. تعال شوف البرنامج التافه اللي بيجي المسرح مش عارف والله ما عارف اسمه في المسرح ايه وشوف الامكانيات اللي مصروفه قد ايه وشوف الناس قاعده قد ايه وهات لي منه جمله مفيده او تعليم مفيد او افاده لابنك او بنتك او لنفسك. ما تقلقش هيفات قدروا يعملوا ايه؟ يبعدونا عن ربنا. حتى انت ممكن تصلي في البيت وانت قاعد متابع المسلسل التركي او متابع المسلسل الهندي. قمه الهيافات اللي ربنا خلقها وقله الادب وسوء الاخلاق اللي ما عادش عندنا الا الحب. ها زي الشعر النهارده بتقول ايه؟ انت ضربت الشعر بتقول عليها من 20 سنه ولا من 50 سنه بتقول عليها ايه؟ لان صناعه السينما كانت مثل هوليود الشرق. يقول لك ايه؟ الديوسيه عنوانها مصر. فاهمينها؟ يقولوا كده الديوسيه عنوانها مصر. رجال مصر لان رجال مصر عندهم ايه؟ الويسكي والخمره والشمبانيا والرقصات والشيشه والحشيش والبنج والمطوه والمخدرات والرقص والطبل وكل حرم حوالينا واحنا ماشيين كده تلاقي شويه شباب واحد بيغنوا وتلاقي عاملين رقصهم والبنات بتحسنوا على طول. احنا عندنا كده؟ ما عندناش الكلام ده. امال ايه؟ الافلام والاعلام هي اللي صورت صورتنا للناس كده. فاصبح الناس بيبصوا لنا بهذه الطريقه. انتم شعب ما عندوش اخلاق. نقول لا والله احنا اعظم شعب عنده اخلاق. بس للاسف شرذمه قليله هي اللي بيدها النهارده مقاليد والميكروفون هي اللي مسمعه. واهل العلم واهل الفضل واهل الخير واهل الصلاح واهل النقاء والصفاء هم النهارده السفله يعني اللي تحت خالص اللي ما لهمش قيمه اللي ما لهمش صوت اللي ما لهمش. اسال الله عز وجل ان يستر علينا وعلى اولادنا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين وان يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا وان يرد كيد كل من اراد بنا سوءا ان يرد كيده في نحره وان نجعل تدبيره في تدميره ان ربنا سميع قريب مجيب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، لماذا أرادوا أن يبعدونا عن ربنا وعن حب ربنا؟ لأنهم علموا قول النبي اللي احنا سنعلم صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والله لا يعذب حبيبه والله يوالي حبيبه والله يرفع قدر حبيبه. صح ولا لا؟ قالوا لا احنا مش عايزين لا يرفع قدر ولا يعيش سعاده لان الله ينصر هذا الحبيب ويوالي هذا الحبيب ويرفع عنه القصر والهم والغم. واي حد يقربه كده بس الله يدافع عنه واحنا ما نقدرش ندافع واحنا ما نقدرش نحرج ربنا ما ما نقدرش. وما نحارب مين؟ نحارب الصفات الحسنة لزي. فبدل السواك بالسيجار، وبدل القرآن بالفيسبوك والنت عموما، صح ولا لا؟ وبدل الحجاب بالحجاب اللي احنا شايفينه، والله الذي لا اله غيره، بنطلون جنس وبطن قصير اقسم بالله ما عليهوش عباءه، والحمد لله رب العالمين نقاب، الحمد لله في نقاب، اقسم بالله بنطلون جنس طرش ما يكونش ازاي وبضي، اقسم بالله ونقاب. المشى معايا زوجتي عجب، قلت لها ده اكيد الشام حلو، يعني هو ده لو الشام حلو خلاص الشام حلو، مش ده هو ده الحجاب اللي ربنا امر بيه؟ لا لا لا، اقول لك بالهمس كده في ودنك، هي دي الصلاه اللي ربنا امرنا بيها؟ اللي حضرتك بتصليه ده هو ده صلاه تقبلها انك انت تاديها لربك العظيم جل وعلا؟ اللي واقف يصلي يبص كده، واللي واقف يصلي والتليفون بيرن اغنيه لام كلثوم ولا لعبد الحليم ولا ها قاعد يرن، بلاش الحشقور والحمار، بلاش الكلام ده، ها طب وظن واحد محمول بعيد وانا سيبه ده مستني، والله يا عم اقفل محموله في اللي بيرن ده، يقول لك اصل والله انا ما رضيتش انشغل، فانا سايبه يرن اقفل المصلين كلهم وضيع الصلاه وهو مش لا الفكر انك انت تطلعه تقفله خالص، ان ما كسرتوش ان ما كسرتوش، عشان تبقى انت بتصلي مع الله، عشان لما تقول يا رب يقول لك لبيك يا عبد، ماذا تريد؟ ليس للمرء من صلاته الا ما وعى، في الروايه الا ما عقل منها، من بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه دي خليها بالدرجه، هل كل المصلين بيخرج بالنيه؟ لا، ده في واحد بيخرج بواحد لانه واقف مش هنا خالص، مش عارف الامام صلى بايه، معاش ولا ايه مع الامام، معاش ولا تسبيحه من قلبه، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم، معاش ما حسش، احنا مش عايزين نصلي عشان الصلاه فرض علينا، لا ده احنا عايزين نبني عنك بالصلاه ونتهنى بالصلاه، وتحس انك انت ساجد في ايدين مين؟ الله رب العالمين. وعش كلام نبيك ان الله ينصر وجهه للعبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت. عش دي انك بتصلي الرب كريم عظيم حباك بهذه الصلاه عشان تعتصم به وتقول يا رب انجدني من اللي انا فيه، ارفع عني الهم والغم والكرب والبلاغش المرض، افعل افعل افعل. وإذا ذهبت إلى الحسين أو إذا ذهبت إلى بدوي أو إذا ذهبت ترى خشوعا هناك ليس موجودا في قلوب المصلين في الصلاة لله رب العالمين. للأسف ولما نتكلم الناس بتعترض، الناس بتزعل، يا عم في إيه يا عم بدوي يا سيدي، إحنا لسه هنجيب مبادئ إيمان الشرك، لسه هنتكلم في المبادئ دي بعد 1436 سنة من التوحيد. من الأطفال علينا؟ هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. ها ما تسمع لهمش. ليه؟ لأن مخططات. أقول لك سر، أنت تعرف جائزة الملك بتاع السعودية للعلوم الإسلامية وللحضارة الإسلامية، أنت تعرف أول امبارح مين اللي مرشح ليها؟ والله اللي جسمي كلب، عارف مين اللي مرشح ليها؟ القمني واسلام بخير، مرشحين لجائزه الملك فهد للحضاره والعلوم الاسلاميه. انتم متخيل؟ يبقى القاضي اللي حكم على اسلام مصدر الاديان يسب دين النبي يسب النبي يسب ربنا ومجرح انتقال المسلم، يبقى القاضي اللي ظلم. اما يبقى واحد يحكم عليه مصدر الاديان والتاني يقول لا ده يرشح لانه ناقش في امور، ناقش في امور ايه ونيجي في ايه؟ احنا رايحين في ايه؟ الامه رايحه فين؟ يا مالك اسالوا الامام مالك، ما حد الحد اللي يقام؟ ما حد من من من سب رسول الله. ليش النبي حده ايه؟ قال وماذا بقي للأمة إذا سب نبيها صلى الله عليه وسلم، وبأي وجه تعيش على الأرض، وأي أرض تقلها، وأي سماء تظلها، بل كيف يرغبون على رب العالمين يوم يسب النبي وهو أحياء. سعد بن ربيع أما أرسل النبي له في روحه رسول الله يطردك السلام يا سعد، وبيقول لك كيف تجد حلت ايه اخبرك ايه حاسس بايه، قال وعلى رسول الله السلام. قولوا له بقى بلغوا النبي انا قد وجدنا ما وعد ربنا حقه فجزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله. قلت ده النبي، انما انتوا تعالوا بقى ايه انا اوصيكم بوصيه هي ايه يا سعد؟ قال والله لا عذر لمن بين يدي الله يوم القيامة إن أصيب رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. لو حد بس يتعرض لله وانتم فيكم واحد لسه عينه تلوش، ما فيش لكم عذر أمام الله يوم القيامة. علم الصحابة ما فرض الله وما حد الله بهذه الأمة فأخذوها عن ظهر قلب وأخذوها عن يقين فأخلصوا دينهم لله. شوف فمكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم، واللي بنقوله كل صبتين ثلاثة والله ما دخلوا الإسلام وهم يعلمون أنهم سيحكمون الأرض، وما هاجروا من مكة إلى المدينة علشان يأخذوا الحكم في المدينة ويبقوا رؤساء ويبقوا وزراء ويبقوا محافظين ويبقوا، والله ما فكروا في ذلك لحظة، إنما صروا بدينهم لله وحده ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء، إنما أعظم وظيفة هي الوظيفة عند رب العالمين نشر دينه ونصرة شريعته، فعلموا ذلك واهتموا بذلك فجاءتهم الدنيا وهي راغمة تحت أقدامهم، ومكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اثنين ابدلهم بعد خوفهم ايه؟ امنا. ثلاثه اعطوا البشريه دروسا وعبر في مكارم الاخلاق وفي الايمان يدرس الى قيام الساعه، وما بارزهم فيها احد، وما حدش يقدر ابدا يوصل لما وصل اليه الصحابه. فرق بينه وبينهم ايه؟ تلكم المضغه، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هو القلب ده اللي بيستقبل القرآن وبيستقبل السنة وبيستقبل الدين، ومع ذلك ينكر المنكر وينكر الحرام وينكر الخبيث وينكر كذا، تراه قلبا طائعا لله عز وجل نقيا يخرج على الجوارح طاعة الله، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتولى. بالقاعدة اللي ناخذها النهاردة، العمل لنصرة دين الله مسؤولية الجميع. مش العلماء والمشايخ. العمل لدين الله مسؤولية ايه؟ الجميع. خد كلمة النهاردة وأنت بتتقدم مع أولادك بلغها. وأنت بالليل مع أصحابك بلغها. قول لهم تعالوا نتوب إلى الله. تعالوا نشوف دين ربنا. عايز من هنا ايه؟ ننصره ازاي؟ ممكن ننصر دين ربنا ايوه بالبعد عن الكذب، ايوه بالبعد عن المعاصي والذنوب، ايوه بالبعد عن الربا، ايوه بدعاء. وانت ساعد دلوقتي ادعي اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واجسادنا من القيامه، وهكذا من الكذب وهكذا. وانت قول ادعي للامه كلها، ما تغش الوحده. فانت اذا صليت معي الان، ما صلي لوقت الان ان شاء الله، هقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك اعبد، اياك نعبد واياك نستعين. طيب عشان احنا هنا امام الجماعه، طب هقوم تصلي السنه، تقدر تقول اياك اعبد واياك استعين مع انك تصلي لوحدك؟ ما تجربش الصلاه بصلاه. تصلي لوحدك كمان هتقول ايه؟ اياك نعبد احنا واياك نستعين احنا، اهدنا الصراط. انت بتصلي لوحدك. فرضها الله عليك، فرضها انك تاخذ كل الامه معاك، كل المسلمين معاك، لانك ما ينفعش تعيش لوحدك، انت بالامه ومن الامه وفي الامه تعيش. فاسال ربك دائما ان يمكن لهذه الامه وان يرفع عنها الخبث وان يرفع عنها الهم والغم والكرب والبلاء. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وعلى طاعتك اعنا، والى غيرك لا تكلنا، واكفنا شر ما اهمنا واغمنا، واجعل رضاك احب الينا من كل شيء. اللهم اجعل بلدنا مصر الامن الامانه، سخاء رخاء ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، وتشكر لانعم الله وسائر بلاد المسلمين. اللهم رحماك رحماك رحماك بالمستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، مستضعفون فانصرهم. اللهم كن لهم عونا وناصرا اذ تخلى عنهم كل معين وكل ناصر. اللهم انا نبرأ اليك مما فعل الظالمون، اللهم انا نبرأ اليك مما فعل الظالمون، اللهم انا نبرأ اليك مما فعل الظالمون. اللهم انا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما مقيما. اللهم